جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء ويفضل بعضها على بعض في الأكل Ha! يقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية ولكل قوم هادي الله يعلم ما تحمل كل شهادة الكبير المتعالي سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب